Bismillah, salat al-salam ala rasulillah. Qala al-malik rahimahullah ta'ala, qasmun al-qadar wal-qadar. Wa min sifatillahi ta'ala, annahu fa'alu lima yurid. La yakunu shay'un illa bi'iradatih. Wa la yakhruju shay'un min mashiatih. Wa laysa fil alami shay'un yakhruju an taqdirih. Wa la yakhruju illa an tadbirih. Wa la mahida an al-qadar al-maqdur. ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور أراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء يطيعوه جميعا لأطاعوه خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا إله إلا الله وقال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا هو ابن عمر رضي الله عنهما ان جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره فقال جبريل صدقت رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم امنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحكم كيف على هذا؟ يقول المؤلف رحمه الله باب القضاء والقدر فصل في القضاء والقدر القضاء يطلق على معاني ومنها الحكم والقدر هو التقدير وكل منهما يطلق على اسم المفعول فيطلق القضاء على المقضي والقدر على المقدر تقول في هذا الأمر المعين هذا خلق الله هذا قدر هذا الذي حدث قدر وتقول هذا قضاء الله يعني حكمه سبحانه هو ما حكم به سبحانه وتعالى والقدر أصل من أصول الإيمان كما في حديث ابن عمر حديث عمر رضي الله عنه فيه وهو حديث جبريل قال ابتغي بالقدر خير وشر والقدر يتضمن الايمان بعلم الله السابق بكل شيء وبكتابته لمقادير الاشياء وبعموم المشيئه وعموم المشيئه وعموم الخلق الايمان بالقدر يشمل لا بد ان يستمر على هذه الاصول وعلى هذا وكل ما في هذا الوجود فهو بقدر الله وحاصل بتقديره وتدبيره وقضائه وحكمه إن كل شيء خلقناه بقدر فلا يكون في هذا الوجود شيء إلا ما شاء سبحانه وتعالى لا خروج لشيء عن مشيئته وعن تقديره وعن تدبيره لا يمكن لأحد أن يتجاوز يعني الأمر المقدور الله قدر أحوال العباد وأعمالهم قدر أرزاقهم وسعادتهم وشقاوتهم وآجالهم كما في حديث ابن مسعود فيؤمر الملك بأربع كلمات: دكت برزقي وأجلي وعملي وشقي أو سعيد. والإرادة تطلق ويراد بها المشيئة، ونسميها الإرادة العامة والإرادة الكونية. وتأتي الإرادة متضمنة للمحبة، وهي الإرادة الشرعية، فهما إرادتان: إرادة كونية عامة وهي بمعنى المشيئة، تشمل ما يحبه الله وما يسخطه الله. وأما الإرادة الشرعية فتختص بما يحبه الله سبحانه. شواهد الإرادة الكونية: قوله تعالى فعال لما يريد، وقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه، وقوله إن كان الله يريد أن يغويكم والله ذلك إلى غير ذلك. وأما الإرادة الشرعية فمثل يريد الله بكم اليسر، يريد العرض الدنيا والله يريد الآخرة، نعم أعلى من الفصل، نعم يرجع. ومن صفات الله تعالى أنه فعال لما يريد. نعم، كما قال سبحانه في الآية: فعال لما يريد، وكان الله يفعل ما يشاء. نعم. ولا يكون شيئا إلا بإرادته. نعم، إلا بإرادته يعني الكونية. نعم. ولا يكون شيئا عن مشيئته. نعم، أو بمعنى نعم بعد. وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره. نعم بعد. ولا يخبر إلا عن تدبيره. نعم، يعني كل هذا موجود بما فيه كله بتقديره وتدبيره. يسير هذا العالم، يسير بتقديره سبحانه وتعالى وتدبيره. نعم. ولا محيد عن القدر المقدور. نعم، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك، اجتمعوا أن يضروك بشيء لم يضروك. ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن مصيبا. نعم. ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. نعم. فهم. أراد ما العالم فاعله. أراد ما العالم، يقول إن الله أراد أعمال العباد، أراد أعمال العباد كلها طاعاتهم ومعاصيهم، يعني أنه شاء. والله تعالى بهذا قد شاء ما العباد عنه، فكل ما يعمل العباد فبمشيئة الله تقديره. نعم. ولو عصمهم لما خالفوا. نعم، لو عصمهم، لو عصمهم عن المخالفات لما خالفوا، انه لا خروج لشيء عن حكمه وعن مشيئته. نعم. ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. نعم، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. نعم. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. نعم. خلق الخلق وأفعالهم وقدر. كيف فعل هذا؟ خلق الخلق وأفعالهم. السلام عليكم. لا.